نسبنا فيما سبق إلى المرزا قدس الله روح الشريف أنه يتبنى ويختار رأي الآخر في باب المخصص اللبني. رأي الآخر في باب المخصص اللبني هذا أن المخصص اللبني إذا كان واضحا وضروريا وكاد أن يعد بمثابة المخصص المتصل اللفظي فلا ينعقد ظهور للعام للعموم حتى يكون حجة الشبهة المصداقية. وأما إذا لم يكن ضروريا بهذه المثابة سيكون حجة العام ظهور العام ينعقد ويكون حجة لها. هذا كان الرأي الآخر ونحن نسبنا إلى المرزا أنه يتبنى هذا وتبين أن النسبة نسبة باطلة بعد المراجعة مع التأمل في كلام المرزا ظهر أنه يتبنى رأي آخر وحاصل رأي المرزا هو آخر هو تفصيل حاصل وآخر إن المخصص اللبي تارة يكون كاشفا عن تقييد الموضوع موضوع الحفظ وأخرى يكون كاشفا عن الملاحظة من دون أن يكون مقيدا للموضوع وثالث يشك في أنه هل هو مقيد للموضوع أو كاشف عن الملاذ فقط. أما في الحالة الأولى يعني إذا كان مقيدا للموضوع فمثالها ما روي عنهم عليهم الصلاة والسلام انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا وتحاكموا إليه عرف حلالنا وحرامنا وتحاكموا إليه فإني قد جعلته حاكم. إن هذه الرواية مطلقة تدل على أن كل مجتهد وإن لم يكن عادلا قد نصبه الإمام حاكما ولكن من الخارج نعرف من العقل والإجماع نعرف أي من الإجماع والعقل نعرف أن المقصود قصود الحال. هنا المخصص اللبدي دل على تقيد الموضوع وفي هذه الحالة عليكم السلام ورحمة الله لا يجوز التمسك بعموم العام الشبهة المصداقية إذ بعد ضيق دائرة الموضوع تحصل لدينا حجتان. العام هو حجة فيما في الموضوع المقيد، والخاص والحجة الثانية الخاص، والخاص والحجة وإدخال المشكوك تحت إحدى الحجتين دون الأخرى بلا مرجح بلا وجه. وهذا من دون فرق بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا، فما ولا فرق في اللبي بين أن يكون واضحا وبمثابة المخصص اللفظي المتصف أو غير واضح أو غير واضح، فإنه على كلا على جميع التقادير لا يكون بعد أن كشف تقيد موضوع العام وحصول حجتين. بعد هذا لا مجال للتفرقة بين هذه المواضع، هذا الحالة. وأما في الحالة الثانية يعني إذا كان مخصص اللبي كاشفا عن الملاح فقط من دون أن يكون من دون تقيد الموضوع، فمثالها ما إذا قال المولى لعن الله بني أمية قاطبة، وعرفنا من الخارج من عقل أو إجماع أو ضرورة أن ملاك لعن بني أمية هو نصبهم العداوة لأهل البيت، هو نصبهم العداوة لأهل البيت، أو هو كفرهم وعدم دخول الإيمان في قلوبهم. ملاك نبدأ، ولكن لم نجزم بأن الموضوع مقيد، بل أقصى ما جزمنا بأن ملاك اللعن هو هذا. ففي مثل هذه الحالة يكون العام حجة في الشبهة المرزاقية. هل صحيح؟ هذا أنا قاعد أنقل تفصيل المرزا رضوان الله عليه الذي أشرتم إليه، وقعد ماذا الدارس هو قاعد يفصل بين أقسام المخصص اللبي، قال على أنه إذا كان مخصص اللبي مقيدا للموضوع فلا يكون هذا الشكل الأول حلين. وإذا كان كاشف عن الملاك فقط كما هذا الذي بينته قال فيكون حجة. والوجه في ذلك هو أننا نحتمل كون المولى قد أحرز بنفسه الملاك في كل فرد، وثبت لديه عن كل شخص من بني أمية هو أحسن أن ينقض العداوة لأهل أحرز الملاك، بل هنا قرين على إثبات هذا الاحتمال. وما هي قرين؟ ظهور. فإن الظهور التعميم تعميم الحكم وجواب اللعن لكل فرد من بني أمية، يكشف عن ذلك، يكشف عن ثبوت الميلاد في كل فرد منه. فينبغي التمسك بهذا الظهور من دون استثناء بعض الأشخاص. وهنا لا يمكن أن يقال تحصل لدينا حجتان إحداهما العام والأخرى الخاص، وإدخال المشكوك تحت إحداهما دون الأخرى بلا مرجع. هذا الكلام لا، فإنه هنا يبقى العام على حجيته الوسيعة ودائرته الوسيعة، ولا يوجد عندنا خاص نجزم بوجود فرد له، لعله لا فرد له أبدا. المفروض العقل يكشف عن الملاذ، فهذا لا يشكل حجة ثانية في مقابل العام لكي يقال إدخال المشكوك تحت العام دون الخاص بلا مرجع. هذا الكلام لا يصح، لأن العقل أصلا ما يكشف ملاذ إلا عن ما. هذه الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة يعني حالة الشك في أن المخصص العقلي هل هو مقيد للموضوع أو هو كاشف عن الملاذ فقط، هنا في هذه الحالة تبنى قدس الله روحه الشريفة تفصيلا آخر. هنا تبنى تفصيل العقل فقال إذا كان مخصص اللب واضحا جدا وضروريا وبمثابة مخصص اللفظ المتصف، هنا في هذه الحالة لا ينعقد للعام ظهور في العموم حتى يصح التمسك، إذ يكون المورد من حديث احتفاق العام بما يصلح واتصال العام بما يصلح للقرينين، إذ المخصص اللبي بعد أن كان واضحا وضروريا يكون محتفا ومتصلا بالعام، وبعد أن فرضنا احتمال كونه مقيدا للموضوع صدق أن العام قد اتصل به شيء يحتمل كون قرينة مقيدة للموضوع، ومعه لا ينعقد ظهوره. هذا المطلب يا أخوان أكرر لكم إياه، احنا يعني نحتاج نثبت شيئين، أن العام قد اتصل به شيء، هذا المطلب الأول يكون مثبت، والمطلب الثاني الذي يكون مثبت أن ذلك الشيء يصبح علمه شيء قرينيني، يعني لتقييد الموضوع شيء قرينيني، هذا تقييد الموضوع تقييد. أما بالنسبة للشيء الأول وهو أنه قد اتصل به شيء، لن تصل بس تصل تفعل، فلفرض فذلك لفرض أن المخصص اللبي ضروري واضح كبير معلوم العلم اشتركنا وليس بمثابة المرتبط. وأما أنه صالح للقرينية فرض أنه يحتمل كون هذا المخصص اللبي مقيم وليس كاجب العلم، لكن اشتركنا مشكوك مردد الأمر لن يصدق قد اتصل بالسلام بالعام ما يصدق قرينية فلا ينعقد ظروف العموم حتى يتمثل. وأما عاشق الثاني تسمية، وأما إذا لم يكن هذا المخصص اللبي واضحا بهذا الشكل فينعقد ظهور في العموم ويكون حدثا المذاق المشهور. هذا حصيلة ما أصابت أن تطلع روح الشريف قولت أن لعله في بيانه أكرر مختصرا جدا أن نرزع قد تطلع روح الشريف في باب المخصص اللبي في مسألة التمسك بالعام في الشبه المرزاقية فصل هذا التفصيل حاصله أن المخصص اللبي تارة يكون كاشفا عن تقييد موضوعه وثاني يساعد عن الملاك نقول تقييد موضوع حكم وثالثا يشك في أمره. أما في الأولى يعني إذا كان كاشفا عن تقييد الموضوع لا يجب أن تشوفه المزاقي ليش لما ذكرنا من أنه تحصل لدينا حدثان الآن تكون دائرة مضيقة تحصل لدينا حدثان عام وخاص وإصال الخاص المشكوك تحت عند حدثون أخرى بالأرض. وأما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان كاشفا عن الملاك فقط نقول تقييد الموضوع فحينئذ ظهور في العموم موجود ونتمسك به وبظهور في العموم يدل على أن الملاك موجود في كل فرد والمولى قد أحرز الملاك في كل فرد ولذا عممه ونتمسك بها ظهور في العموم وليس لدينا حجة ثانية في مقابل العام حتى نقول في خالق المكتوب تحت الحجتين دون الأصحاب العام. هذا المفروض أن الحقق حتى ما هناك كشف عن الملاك من دون زيادة من دون وجود حجة في مقابل العام. وأما في الحالة الثالثة يعني إذا يشك في أنه المخصص الذي كاشف عن الملاك أو مقيد الموضوع هنا يأتي تفصيل المرجع تفصيل الآخر في الفراسان من أنه إذا كان واضحا جدا يصير بمثابة المخصص اللغوي فمن باب استفاضة الكلام مع يصح القرينية فلا عن قد ظهور في العموم حتى نقبل. وإذا لم يكن واضحا جدا ينعقد ظهور ولا تمثل فيه هذا حصيل التفصيل. وفيه إنه ينبغي إخراج الحالة الثانية عن حرين النزاع على ثاني سنين وهي أن يكون مخصص اللب كاشفا فقط وفقط عن الملاك فإن مثل هذه الحالة خارجة عن النزاع بين الأعلام إذ هم يفرضون وجود مخصص يخصص الحكم ويضيقه وفي هذه الحالة لا تضييق لموضوع الحكم والحكم وما ذكره فيها مسلم ولا نحتمل أن أصوليا يتأمن في حجية العام في هذه الحالة الحكم الذي ذكره مسلم لا شيء هذا شيء خارج عن محله. وأما ما ذكره في الحالة الأولى ما من أنه إذا كان المخصص اللبي مقيدا للموضوع فلا يجوز التمسك بالعام بحصول حجتين. ينبغي ما ذكره سينبغي أن يقال ومحاسبة ينبغي أن يقال فيها التفصيل الذي أشرنا له سابقا، وهو أن هذا تام لعدم جواز التمسك بالعام بشؤون الذاتية في هذه الحالة، تام في غير القضية الخارجية، وأما في القضية الخارجية فالعام حجة في المصداق المشكوك بشرط. فتذكرون الشرط ما هو للسرنا؟ ألا يثبت اختلال القيد في بعض الأفراد حتما. في مثل هذه الحالة مع توفر هذا الشرط يكون العام حجة. فلو قال المتكلم لعن الله بني أمية، هذه قضية لا يبعد أن تكون خارجية، وشيء ولا لعن الله دول الموجودين خارجين، والموضوع نعرف مقيد من الخارج. لعن الله بني أمية غير المؤمنين منهم، يعني الكافرين منهم، هذا موضوع مقيد. فإذا شككنا في شخص أنه مؤمن أو لا يكون العام حجة في وجوب لعنه أو جواز لعنه، وكاشفا هذا العموم عن تواجد القيد بالنسبة له، وأنه يعني غير مؤمن. نفس العموم يدل على تواجد القيد في حقه، والمفروض لن نحرز من الخارج اختلال القيد في بعض الأفراد، لا نحتمل بل نحتمل تواجد القيد في حق جميع الأفراد، تواجد قيد عدم الإيمان. ففي مثل هذه الحالة يكون العام حجة. إذا اتضح يا أخي من القضية متى ما كان خارجية ولم نحرز اختلال القيد في بعض الأفراد فالعام حجة. واحد حتى مع اضطراب تقيد الموضوع وكون المخصص اللبي تابع عن تقيد الموضوع، مع ذلك العام يكون حجة. وإنما قيدنا بالقضية الخارجية لأنه في الخارجية يمكن أن يقال قد تصدى المولى بنفسه وأحرز وجود القيد في حق كل فرد، بخلاف ذلك في القضية الحديثة فإن المولى يوكل الأمر إلى المسلم ولا يكون بنفسه متصديا لإثبات الموضوع وقيوده. وقيدنا أيضا بعدم إحراز اختلال القيد في بعض الأفراد لما تقدم، من أنه مع إحراز كون بعض أفراد بني أمية قد اختل فيهم القدر، يعني وأنهم حتما مؤمنون. قال يثبت أن المولى لم يتصد لإحراز وجود القيد في كل فرد، بل مولانا الحديث هذا بالنسبة إلى الحالة الثانية. وأما الحالة الثالثة فنرجعها إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.